الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى وأسكنه الله فسيح جنانه: أصول وقواعد في تفسير القرآن الكريم. القاعدة العاشرة: في الطرق التي في القرآن لدعوة الكفار على اختلاف مللهم ونحلهم، يدعوهم إلى الدين الإسلامي وإلى الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. بما دعوة إلى الدخول في الإسلام والإيمان بالرسول وبالقرآن، هذا هو المقصود من الرسالة. الله أرسل رسوله محمد صلى الله عليه وسلم لدعوة الخلق إلى عبادة الله وحده لا شريك له وطاعته، وهذه دعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم. فدعوة الرسل واحدة، ولكن الشرائع تتعدد وتختلف لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. أما أصل الدعوة فإنها واحدة، كل الرسل من أولهم إلى آخرهم يدعون إلى الإسلام، دينهم الإسلام الذي يقوم على أصلين: على عبادة الله وحده لا شريك له، وطاعة الرسول المرسل إليهم، ومنذ بعث الله محمدا فالواجب هو اتباعه عليه الصلاة والسلام، الإيمان به وبما جاء به، يجب. وهذا واجب على البشرية كلهم على اختلاف لحنهم. الشيخ هنا يقول: طريقة القرآن في دعوة الكفار، طريقة القرآن في دعوة الكفار على اختلاف مللهم، اليهود نصارى المشركين، هذا هو التقسيم الغالب. ويأتي أيضا الصابئة كما قال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا. هذه يعني أهم طوائف، يعني العالم، هذه الأمم، منهم أهل الكتاب كاليهود والنصارى، ومنهم من ليس له كتاب كسائر طوائف المشركين. والدعوة للجميع، ولهذا يأتي الخطاب بالأسلوب العام: يا أيها الناس، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، اعبدوا ربكم الذي خلق والذين من قبلكم لعلكم تتقون، إلى قوله: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم، أنزلنا إليكم نورا مبينا. يا أيها الناس اتقوا ربكم، قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله، ولكن أعبد الله الذي توفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين، إلى آخر الآية. نعم، صلى الله عليه. يدعوهم إلى الدين الإسلامي وبمحمد صلى الله عليه وسلم بما يصفه من محاسن شرعه ودينه، وما يذكره من براهين رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، ليهتدي من قصده الحق والإنصاف، وتقوم الحجة على المعاند. وهذه أعظم طريق يدعى بها جميع المخالفين لدين الإسلام، ف

أفلا تذكرون. وضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله رب العالمين. فهذه الأمثال يذكر الله للدلالة بها على بطلان الشرك وفساده وصحة التوحيد. فأين من يعبده المشرك ومن يعبده المؤمن الموحد؟ هذا يعبد رب العالمين فاطر السماوات والأرض الموصوف بكل كمال الخلاق العليم، وهذا يعبد جمادا أو ميتا أو بشرا مثله مخلوق من ماء مهين. أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ أفلا تذكرون؟ سبحان الله. نعم. ويدعوهم بالتي هي أحسن، فإذا وصلت بهم الحال إلى العناد والمكابرة الظاهرة توعدهم بالعقوبات الصوارم، وبين للناس طريقتهم التي كانوا عليها، وأنهم لم يخالفوا الدين جهلا وضلالا أو لقيام شبهة أوجبت لهم التوقف، وإنما ذلك جحود ومكابرة وعناد. فإنهم لا يكذبونه ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وقال في فرعون وقومه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. نعم. ويبين مع ذلك الأسباب التي منعتهم من متابعة الهدى كالكبر يمنعهم الكبر. نعم. وأنها رياسات وأغراض نفسية، وأنهم لما آثروا الباطل على الحق وأنهم لما آثروا الباطل على الحق طبع على قلوبهم وختم عليها وسد عليهم طريق الهدى عقوبة لهم على إعراضهم وتوليهم للشيطان وتخليهم من ولاية الرحمن، وأنه ولاهم ما تولوا لأنفسهم. وهذه المعاني الجزيلة مبسوطة في القرآن في مواضع كثيرة، فتأمل وتدبر القرآن تجدها واضحة جلية، والله أعلم. لا إله إلا الله، لا إله. الحمد لله رب العالمين، سورة الفاتحة. تدل على أنواع التوحيد وعلى بطلان الشرك، تارة بالمنطوق وتارة بالتضمن وتارة بطريق اللزوم. الحمد لله رب العالمين فيها الدلالة على أنه تعالى المستحق لجميع الحمد، الحمد كله له، وهذا يستلزم أنه الموصوف بجميع المحامد، فلا يستحق الحمد كله والثناء كله إلا الموصوف بجميع المحامد. والله تعالى موصوف بكل صفات الكمال، فله الأسماء الحسنى والصفات العلى، له المثل الأعلى. وأما ما يعبد من دون الله مهما بلغ في الفضل فإنه مخلوق مربوب مدبر. من يعبد الملائكة؟ الملائكة عباد، الله سماهم عباد، بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، على ما بين أيديهم ما خلفهم ولا يشفعون إلا بما ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ومن يقل منهم إني إله من دونه، لو ادعى أحد من الملائكة الإلهية من دون الله لعذبه الله. ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم فذلك نجزي الظالمين. فكيف بمن يعبد البشر، يعبد من هو مخلوق مثله من ماء مهين عاجز ناقص ضعيف مفتقر إلى أسباب المنافع؟ فكيف بمن يعبد جمادا من شجر أو حجر، أو يعبد أمواتا؟ كل هذا يدل على غاية السفه المشركين. فالكفار السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء، المنافقون والكفار هم السفهاء، لأنهم آثروا الأدنى على الأعلى، آثروا الدنيا على الآخر، وعظموا الحقير، عظموا الحقير، سووا العبد بالمخلوق المربوب بالملك الواحد القهار. وفي النار يقرون لمعبودات لطواغيتهم، يقول إذ نسويكم برب العالمين.